إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل الإخلاص فيها والقبول. سميتها بالإيناس في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وهي مستلة من كلام العلامة العثيمين رحمه الله كما يأتي. وأما العلامة العثيمين فهو الفقيه العلامة المفسر أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين، ينتهي نسبه إلى بني تميم، فهو عربي رحمه الله. ولد في اليوم 27 من رمضان عام 47,300 في مدينة عنيزة، وهي إحدى قرى مدن القسيم بالمملكة العربية السعودية، حرسها الله رب العالمين. مؤلفاته كثيرة تشهد له بالعلم النافع والعمل الصالح، لا نزكيه على الله سبحانه، وثناء أهل العلم عليه كثير لا يحصى، ولا نطيل في ترجمته، وإنما غرضنا أن نأتي بها بين يدي كلامه للتعريف به رحمه الله. توفي قبيل مغرب الأربعاء في 15 من شوال عام 21,400، وصلي عليه في المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر لطيف في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ملخص من كتاب 60 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أولا، اعلم أن هذه المسائل هي أولا من شرعنا الذي جاء به القرآن وجاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شيء مهم، ولا حرج فيه ولا حياء. ثانيا، أنه كان قديما ولا يزال يطعن في أهل السنة بأنهم أهل الحيض والنفاس، أو أنهم لا يدرون إلا الحيض والنفاس، كما كان يقول عمرو بن عبيد عن ابن سيرين: ما يعلم إلا ما يخرج في سراويل امرأة، ونحو ذلك. وهؤلاء إنما يستهزئون بدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الأحكام التي جاء بها شرعنا الحنيف. ثالثا، أن هذا الأمر يترتب عليه عبادات كما يأتي، على المرء أن يعلمها ذكرا كان أو أنثى. فأما الأنثى فإنها من الأحكام المتصلة بها، وأما الذكر فإنه يعلم أهله ومن يكون له عليهم ولاية. قال الشيخ رحمه الله: الحيض هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. هو دم يحدث للأنثى، فهو خارج عن أحكام الذكورة، بمقتضى الطبيعة، لا يكون جرحا ولا يكون نزيفا ولا عرقا يضرب ولا غير ذلك، ولذلك قال: بدون سبب في أوقات معلومة، لأنه لو كان متصلا بغير وقت معلوم فهو الاستحاضة، وإن كان بسبب الولادة فهو النفاس. أولا، الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض السيل وحاض الوادي إذا سال ماؤه، حاض السيل وحاض الوادي إذا سال ماؤه، وذلك لسيلان الدم من المرأة في هذه الأيام المعدودات المعلومات. وهذا سنحتاج إليه في بيان صفة الحيض، لأنه إن لم يكن بهذه الصورة كان ينزل منها دم متجلط، هذا ليس بحيض، أو أن ينزل منها نقطة أو بقعة دم فتأتي فتسأل فنقول لها هذا ليس بحيض، لأن الحيض سيلان في الدم. والحيض في العرف كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح جريان دم المرأة من موضع مخصوص، يعني من الفرج، في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. والمحيض والحيض بمعنى، وقيل المحيض زمان الحيض، وقيل مكانه، كما في تفسير قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هل المحيض ها هنا الحيض، اعتزلوا النساء في الحيض، أو اعتزلوا النساء في زمان الحيض، أو اعتزلوا النساء في مكان الحيض؟ المعاني الثلاثة صحيحة، يكمل بعضها بعضا. إذا حاضت المرأة فليعتزلها زوجها، يعتزلها زمان الحيض فقط، يعتزلها في مكان الحيض فقط، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كما يأتي مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية وصف الله جلت قدرته الحيض بالأذى لما يقع بسببه من أذى للمرأة نفسها، فيحدث لها من القلق والاضطراب النفسي وربما الاضطراب البدني أيضا، ثم هو أذى في نفسه لأنه فيه نتن وريحة كريهة، ثم هو أذى للرجل الزوج لأنه يمتنع عن أهله من الجماع في هذه المدة، ولذلك جاء وصفه بالأذى. وها هنا فائدة، قال الخطابي الأذى المكروه الذي ليس بشديد، المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني الكافرين لن يضروا المؤمنين ضررا بالغا إلا أذى، فهو مكروه غير شديد. قال فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها، كما يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ربما جعلها تتزر، يعني تجعل شيئا على موضع الفرج وما حوله ثم يباشرها، ثم يباشرها، وذلك مخالفة لليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة فيهم أخرجوها من البيت حتى تطهر، فجاء الإسلام مخالفا لما كان عليه اليهود. نعم، موجودة لحد الآن، هذا من الجهل بالشرع، أنهم يعتزلون المرأة اعتزالا كليا. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرق من مكان فم عائشة ويحارب، العرق يعني العظم فيه بعض اللحم، فتأكل منها ويأكل من مكان أكلها، ويشرب من مكان شربها، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حار، رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كان مخالفة لليهود. مسألة: متى كان بدء الحيض؟ بوب البخاري في صحيحه باب كيف كان بدء الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، يعني كيف كان ابتداء أمر الحيض. وذلك لأن أمر الحيض على قولين: القول الأول أنه كان مع حواء وكذلك بناتها تبع لها، وقول ثان أنه كان ابتداؤه في نساء بني إسرائيل. ولذلك لما بوب هذا الباب ذكر حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء، وفي لفظ: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني أن الحيض أمر بقدر الله وعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، ولذلك المرأة تسلم لقدر الله في أمر الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النص فيه أن أمر الحيض مكتوب على بنات آدم منذ كان آدم، ولكن ورد في مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود بسند صححه الحافظ في الفتح: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تستشرف للرجل، فكانت المرأة تستشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ، أشار إليه البخاري في باب كيف كان بدء الحيض، قال: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وإذن هذا إشارة إلى القول الثاني، ومعنى أن هذا ثابت عن ابن مسعود بسند صحيح. فما الوجه؟ وجه الحافظ أولا، قيل أن بعض أهل العلم قال أن أثر ابن مسعود مخصص لعموم المرفوع، يعني مخصص، يعني قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني من بنات بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل فمن بعدهم، فجمع بينهم كأن الحديثان مطلق ومقيد، فحمل المطلق على المقيد. فإذا عنده أن بدء بعد الحيض كان من بني إسرائيل، من نساء بني إسرائيل، ولكن الحق أن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحيض ابتداؤه كان من حواء، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الحاكم وابن المنذر بإسناد صححه الحافظ في الفتح أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. وإذا كان الأمر كذلك فبنات آدم بنات حواء، فيكون ابتداء الحيض من حواء ثم بناتها بعدها. طيب، إذا كان الأمر كذلك فكيف الجمع بين الحديثين الأولين؟ نقول إن أمر بني إسرائيل كان أن ضرب عليهن الحيض بطول المدة، طول المكث، بحيث تمنع من المساجد عقوبة لهن، لأنهن كن يستشرفن للرجال إذا خرجن للمساجد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد، رضي الله عنها وأرضاها. إذن ابتداء الحيض كان من حواء عليها السلام. قال الشيخ رحمه الله: ليس للحيض سن معين، ليس للحيض سن معين، فمتى رأت المرأة دم الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، فكل ما رأته من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم حيض، من غير تقدير بزمن، إلا إذا كان مستمرا لا ينقطع، أو ينقطع مدة يسيرة فيكون استحاضة. ثم قال: إذا رأت الحامل الدم فلها حالان. الحالة الأولى إن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين ومعه طلق فهو نفاس، إذا كان نزول الدم بسبب الطلق بسبب الولادة فهو النفاس. الحالة الثانية إن كان قبل الوضع بزمن يسير وليس معه طلق، أو كان قبل الوضع بزمن كثير فليس بنفاس، وإنما يكون حيضا إن كان على الوجه المعتاد في حيضها، فإن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها فهو دم فساد لا حكم له. وسيأتي معنا أن الأعم الغالب أن الحامل لا تحيض، وهذا بالقرآن وبالعادة وبالطب، لكن هب أنه نزل دم بالوصف المعروف، إذن هو حيض وله حكم الحيض، ويأتي مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رابعا: يطرأ على الحيض خمسة طوارئ. الحالة الأولى زيادة أو نقص في مدة الحيض. الحالة الثالثة تقدم أو تأخر في وقت مجيء الحيض، وحكمهما أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أو تأخرت. الحالة الثالثة صفرة أو قدرة. صفرة أو قدرة يعني ينزل منها سائل فيه اصفرار أو فيه تكدر، تغير في اللون، وهذه إن كانت في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهي حيض، تثبت لها أحكام الحيض، وإن كانت بعد الطهر فليست بحيض إلا إذا كانت في آخر الطهر ومعها مقدمات الحيض من وجع ونحوه فهي حيض. سيأتي معنا أن الصفرة والكدرة لها حالان. باختصار إن كانت مع الحيض فهي حيض، وإن كانت مع الطهر فهي طهر. خلاصة الكلام. نعم، ما إذا كانت في آخر الطهر مع وجع واضطراب معروف مع العادة الشهرية فإذن هو ملحق بالحيض. الحالة الرابعة تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء، فهذا له حالان. إن كان هذا مع المرأة دائما كل وقتها فهذا دم استحاضة، يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الثاني ألا يكون مستمرا مع المرأة، يأتيها بعض الوقت، وهذا إن كان انقطاع الدم ينقص عن يوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل على أنه طهر، مثل أن يكون انقطاعه في آخر العادة أو ترى القصة البيضاء، وهذا الذي رجحه ابن قدامة كما يأتي بإذن الله في التفصيل في المسائل. الحالة الخامسة جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض. خامسا ينتهي الحيض بخروج القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج في نهاية الحيض، إلا إن كان من عادتها ألا تخرج القصة البيضاء فتطهر عند جفاف الدم. هيأتي معنا أن الحيض ينتهي إما بالقصة البيضاء السائل الأبيض الذي ينزل في آخر العادة، وإما بالجفاف أن يجف المحل، ولذلك كنا يأتينا عائشة بالكرسف القط فتقول لهن لا تعجلن. طيب تأتي امرأة وتقول لك إني لا أرى القصة البيضاء، ربما أرى الجفاف، أو أرى بدل القصة البيضاء سائلا بنيا، واعتدت أن الطهر يأتيني بعده، نقول إذن الغالب عندنا القصة البيضاء أو الجفاف، وتكون هذه حالة بالمرأة أنها إما أن تجف أو ينزل هذا السائل فيكون المعول عليه هو وجود الدم بالوصف الذي سيأتي أو عدم وجوده، فإذا انقطع بوصف دائم لها غالب عليها فلها حكم الطهر السادس إذا خرج من المرأة نقط قليلة جدا فلها حالان: إن كانت في زمن الحيض وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فهو حيض، وإن كانت في غير زمن الحيض وهو في زمن الطهر لأنه إما طهر وإما حيض، ولا تعتبر من الحيض الذي تعرفه فليس بشيء لأنه من العروق. ومضى معنا في التعريف اللغوي أنه سيلان وجريان. تأتي المرأة وتقول لك: نزل علي في منتصف الشهر دم متجلط، ماذا أصنع؟ نقول: هذا ليس بحيض، أولا لأنه نزل في الطهر، أنه ليس بجريان، أنه ليس له وصف الحيض من الرائحة والمدة المعلومة. طيب تأتي وتقول: ينزل قطرات من دم، كيف وصف هذا الدم؟ تجد في الغالب أنه دم قاني، دم فاتح ليس له رائحة، ينزل من إرهاق أو مجهود أو نحو ذلك، ولا يكون متصلا سائلا جاريا. سابعا: إذا كان ينزل من الحامل دم أثناء الحمل فلها حالان. الحالة الأولى: إن كان يأتيها الدم مضطردا لم ينقطع عنها منذ حملت فهي حيض، فهذا حيض. الثانية: إذا انقطع عنها الدم ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فهذا ليس بحيض. نفصل هذا الذي مر معنا. نعم، لو اتصل الدم إما أن يكون كما يأتي معنا، تستطيع أن تحدد تعلم ميعاد الدورة، يأتيها 7 أيام في أول الشهر، 6 أيام في منتصف الشهر، 5 أيام في آخر الشهر، هي تعرف مدة الحد، فتنقطع عن الصلاة والصوم وغير ذلك مما يلحق به في أثناء المدة المعلومة، وغير ذلك تتوضأ لكل صلاة، حكم المستحاضة. طيب إن كانت تميز عندها تعلم أن هذا اللون أسود له رائحة هذا حيض، طيب الثاني قاني فاتح ليس له رائحة هذا استحاضة، طيب لا تستطيع أن تميز ولا تعرف العادة، تنظر إلى أقرائها، أختها أو أمها أو أقرب واحدة لها، فتجعل حيضها بحيضها، هذا للتي يتصل عليها الدم طيلة الشهر، طيلة الشهر. يبقى لها 3 حالات يأتي بإذن الله في باب الاستحاضة. في الذي مر مسائل: الأولى صفة الحيض، صفة الحيض. الحيض دم أسود، يبقى إذن من جهة اللون لونه أسود، وله رائحة منتنة، له رائحة كريهة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: دم أسود يعرف، يعرف يعني له عرف، له رائحة، أو يعرف، يعرف بخبث رائحته. إذن عندنا لون وعندنا رائحة. ثالثا: يغلب عليه السيلان، فخرج منه ما ليس بسيلان كالتجلط والنقط اليسيرة، يكون في مدة معلومة محددة لأيام العادة الشهرية. ثانيا: المسألة الثانية بداية سنه، بداية سن الحيض. ذهب بعض أهل العلم إلى أن بداية سنه من 9، وهذا يفتقر إلى دليل، والصواب أنه متى كان الدم موجودا بالوصف السابق فهو الحيض، وله حكمه الذي يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليه فليس هناك حد لبدايته. لماذا؟ لأنه يختلف بحسب الطبيعة للمرأة نفسها، أن النساء لسنا سواء في الصحة وغير ذلك، باختلاف البيئة، يبقى باختلاف طبيعة المرأة وباختلاف البيئة، هناك بيئة حارة، بيئة باردة، بيئة متوسطة، ولذلك تختلف أحوال النساء في هذه الأمور. هناك من لا تحيض، وهناك من تحيض ساعات، أو تحيض يوما أو يومين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو 15، كل ذلك يجري وتثبت به العادة، وتثبت به العادة. وإذا كل امرأة خبيرة بنفسها، كل امرأة خبيرة بنفسها. نعم، هم لم يتكلموا عن جهل، تكلموا عن واقع هم شاهدوه، لكن هذا الواقع الذي شاهدته أنت في كرداسة أو في مصر لا يحكم جميع بلاد الإسلام فضلا عن بلاد العالم. ولذلك الشرع شرع حكيم سبحانه وتعالى، صالح ومصلح لكل زمان وكل مكان. ثالثا، المسألة الثالثة، مدته. وكما أنه لا حد لبدايته فلا حد لمدته، فالمعول عليه وجوده بالوصف المذكور آنفا، يعني متى وجد دم أسود محترق كأنه دم محترق له رائحة في المدة المعلومة التي تأتي المرأة فهو الحيض، ومتى انتهى ذلك فقد جاء الطهر. ولذلك قال ابن المنذر: وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. يعني تختلف أحوال النساء في المدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين عليه وعلى علماء المسلمين الرحمة. المسألة الرابعة في حيض الحامل، حيض الحامل. والصحيح أن الحامل لا تحيض بدلالة القرآن ودلالة الحس ودلالة الطب. فأما القرآن فإن الله سبحانه لم يجعل للحامل عدة الحيض، قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذه إشارة إلى أنها لا تحيض. ثانيا، بدلالة الحس والواقع والعادة أن الحامل لا تحيض. ثم بدلالة الطب فقد أثبت الطب أن الحامل لا تحيض، وقالوا إنه إن نزل منها دم فإنه نزيف أو مرض، فإنه نزيف أو مرض. طيب، هب أنه نزل منها على الوصف الذي سبق، نقول هذا حيض وله حكم الحيض. هب أنه نزل، وهذا في العادة لا يقول، ولكن هب أنه نزل، نقول إن الحكم معلق بوصف، متى وجد الوصف وجد الحكم، ومتى انعدم الوصف انعدم الحكم. متى وجد الوصف وجد الحكم، ومتى انعدم الوصف انعدم الحكم. المسألة الخامسة، علامة الطهر، علامة الطهر. يعرف الطهر من الحيض بظهور القصة البيضاء، القصة البيضاء سائل أبيض ينزل على المرأة، أو بالجفاف، يعرف بالقصة البيضاء أو بالجفاف، يعرف بالقصة البيضاء أو بالجفاف. فمتى جف المحل يعني الفرد فإذن جاء حكم الطهر، فعليها أن تتطهر وأن تأتي بالعبادة الواجبة عليها من صلاة أو صيام أو تمكين زوج من جماع ونحو ذلك. وقد يكون عند أخريات بغير القصة البيضاء مع الجفاف، وهذا تكون المرأة أخبر بنفسها. نتكلم الغالب عند النساء إما القصة البيضاء أو الجفاف، هناك غيرهن إما الجفاف أو غيره، نقول هذه حالة خاصة. ومتى انقطع الوصف المذكور من الدم الموصوف بالسواد والرائحة في المدة المعينة فقد ثبت لها الطهر، فلتغتسل، وليكن لها ما هو معلوم من أمر النساء، يعني تصلي تصوم تزكو لله سبحانه وتعالى على ما يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنبيهات. تنبيه الأول: إذا زادت مدة الحيض أو نقصت، وإذا تقدمت أو تأخرت، فإنما المعول عليه وجود الدم بهذه الصفة المذكورة. ولذلك لأن طبيعة المرأة وطبيعة الجو تتغير، فيتغير مدة العادة تبعا لطبيعة المرأة أو طبيعة الجو والبيئة المحيطة بها. وهذا مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام، ورجحه العثيمين عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني: حكم الصفرة والكدرة. حكم الصفرة والكدرة: إن كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض أو متصلة به فلها حكم، وإن كانت في زمن الطهر أو متصلة به فلها حكم. الصفرة هو نزول سائل فيه لون الصفار أو فيه كدرة، يعني متغير ليس أبيض أو ليس له لون الماء. طيب، ما الدليل على هاتين الحالتين؟ عندنا حديثان في الصحيحين. الأول حديث عائشة أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة. الدرجة يعني خرقة كانت المرأة تدرجها في فرجها ثم تخرجها، فإن وجدت لون الدم ورائحة الدم فلا زال الحيض وله حكمه. طيب، وإن لم تجد؟ ربما تجد الصفرة أو الكدرة. فهنا عائشة كانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. إذن نساء المسلمين ما كنا يستحين من هذا الأمر الذي تتعلق به العبادة، بل كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا الصحابة كعائشة وأم سلمة وغير ذلك، ويتعلمنا أمور دينهن. طيب، إذن كانت عائشة تحكم للصفرة والكدرة بحكم الحيض نفسه لأنه متصل به. طيب، عندنا حديث أم سلمة في الصحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وعليه فلا يكون على المرأة لا وضوء ولا غسل. لماذا؟ لأن هذا السائل نزل في حال الطهر فاتصل به فله حكمه، فاتصل به فله حكمه. واضح؟ فإذا عندما تأتي فتسأل: الآن ينزل سائل أصفر، نقول: الآن أنت في أيام العادة، نعم، إذن له حكمه. طيب، في أيام الطهر، إذن له حكمه والأحكام التي تأتي وتترتب عليه. بعد يومين ثلاثة من الطهر؟ لا، نزل أيام أو جف يومين مثلا. هذا يأتي معنا، هذا يأتي معنا. ويسأل عن أن الدم انقطع جف وطهرت، ظهرت القصة البيضاء أو جف المحل، تمام؟ يوم واحد. لو أنه كان يوما فهذا له حكم الطهر، أقل من يوم فهذا له حكم الحيض، اتصل الدم فهذا له حكم الاستحاضة. واضح الصورة؟ عندنا الدم إما أن يتصل مضطردا، هذه استحاضة ويأتي بيان الأحكام. طيب، انقطع مدة يوم، هذا الذي رجحه ابن قدامة أن هذا له حكم الطهر. واضح؟ طيب، لو أقل من يوم له حكم الحيض، له حكم الحيض. ما هي الأحكام المترتبة على الحيض؟ ما هي الأحكام المترتبة على الحيض؟ أولا في باب الطهارة، في باب الطهارة يجب على المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها الغسل، دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذه الآية فيها أنها عليها أن تتطهر تغتسل من الحيض بعد انقطاعه، وأنه لا يجامعها زوجها حتى تتطهر، خلافا لابن حزم الذي قال يجوز أن تجامع قبل أن تغتسل، والصواب قول الجمهور، والآية ظاهرة فيه. واضح؟ وأما السنة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تغتسل على صفة يأتي بيانها، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن الحائض يجب عليها الغسل بعد انقطاع الدم. مسألة في صفة غسل الحيض، غسل الحيض كغسل الجنابة إلا في أمرين وربما ثلاثة. غسل الجنابة لو عمم المرء بدنه بالماء فقد طهر، فإن الغسل على صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال. الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء مع نية الطهارة من الحدث الأكبر الجنابة. الكمال أن يغسل فرجه وما حواليه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل رأسه جيدا، ثم يحث ثلاث حثيات على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. ما الدليل على أنه يغسل الأيمن ثم الأيسر؟ كان يعجبه التيامن في طهوره، كان يعجبه التيامن في شأنه كله، قال في طهوره، والطهور غسل ووضوء. ويزيد في الحيض أن المرأة لا يلزمها نقض الضفائر في الحيض بخلاف الجنابة تنقض ضفائرها. وعليها في الحيض أن تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، كما في حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، فقال خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قماش خلجة ممسكة، يعني فيها مسك أو طيب، فتتبعي بها أثر الدم يعني في الفرج وما حوله. لماذا فرصة ممسكة أو قطعة قماش بها رائحة طيبة عطر أو طيب؟ لأنه سبق أن الدم دم الحيض يعرف له له رائحة كريهة. ولذلك من أهل العلم من استحب للحائض أن تجعل في الماء سدرا أو شيئا مما يغير الرائحة، كما نص عليه العلامة ابن باز رحمه الله، استحب للحائض أن تجعل في الماء سدرا في الحيض وفي النفاس. إذن غسل الحيض كغسل الجنابة، لكن ليس عليها أن تنقض الضفائر، ويجب عليها أن تتتبع وعليها أن تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، وكذلك أن تجعل في الماء سدرا أو شيئا يغير الرائحة. مما يتعلق بأمر الطهارة أيضا طهر سؤر الحيض أو الحائض، السؤر ما تبقى من الإناء. قلنا أن اليهود كانوا يعتزلون المرأة اعتزالا كليا، يخرجوها خارج البيت. وأخبرت الآن أن من الناس من يفعل ذلك، وربما لا يأكل من طبيخ الحائض، ولا يشرب من الكوب الذي شربت منه، ولا يقرب ربما البيت، هذا تأثرا بما كان عليه اليهود. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشرب من مكان شرب عائشة وهي حائض، ويتعرق العرق يعني اللحم في العظم، يأكل من مكان أكلها، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. وهذا دلنا على أدب نبوي عظيم، وهو جبر القلوب المنكسرة. ولذلك دائما تجده يعلمنا العطف على الصغير، عيادة المريض، العزاء ونحو ذلك عند القلوب المنكسرة. ومن ذلك أن يزيد الزوج من الألفة للمرأة حال حيضها لسببين: الأول اتباعا للسنة، الثاني لماذا؟ جبرا لها في هذه الحالة، أن هذه الحالة يكون عندها اضطراب بدني واضطراب نفسي، فلا تأتي أنت فتزيل الطين بلة، ولكن عليك أن تكون رفيقا شفيقا بها. وبعدين يعني حتى المرأة ما تحسش أن جوزها لما تكون هي العملية تمام وهو لزج لها في البيت، ولما العملية تبوظ يسيبها ويمشي، يبقى إذن العملية أو العلاقة بينهما علاقة مادية، واضح؟ لكن إذا وجدت أن زوجها معها في الضراء والسراء على السواء، حينئذ تعلم أنه الرجل، وتعلم أنه على خير، وهذا من حسن العشرة، والله أعلم. إذن سؤر المرأة يعني مكان شربها ومكان أكلها هذا طاهر ليس بنجس، بل أصلا الحائض طاهرة ليس بنجس، فالمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام المترتبة على الحائض في باب الصلاة: يحرم على الحائض الصلاة فرضا ونفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثانيا: ويلزمها قضاء الصلاة؟ لا، ولا يلزمها قضاء الصلاة. ولذلك لما جاءت معاذة العدوية فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل البلع؟ تقيسين الأمور بعقلك وهواك؟ ما الجواب؟ كنا ونحن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبنا الأمر يعني الحيض فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، يعني وأقرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر متوقف على الدليل الشرعي، متوقف على الدليل الشرعي. نعم، ما هي؟ نعم، لأن مسألة قضاء الصيام يسيرة بخلاف الصلاة فإنها متكررة في اليوم والليلة. مسألة: وعليها أن تشهد العيد ودعوة الحق وفرحة المسلمين، لحديث أم عطية كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق كبيرات، وذوات الخدور بنات الصغيرات، والحيض يعني المرأة التي عليها الحيض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزلن المصلى. فتخرج لي تخرج للعيد ولمصلى العيد وتعتزل الصلاة لأنها ليس عليها صلاة. طيب إن قيل هذا اعتزال للمصلى واحتجوا به في أمر أن لا تدخل المسجد، نقول وهل مصلى العيد مسجد؟ ليس بمسجد، وإنما اعتزلنا المصلى لأنهن لسنا من أهل الصلاة، لأنهن لسنا من أهل الصلاة. وأما أحكام الحائض في باب الصيام فيحرم عليها الصوم فرضا ونفلا، لقوله أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وجاء أيضا أنهن ناقصات عقل ودين. طيب هل ناقصات عقل ودين هذا أمر للطعن فيهن؟ لا، ناقصات عقل لأن المرأة تقدم العاطفة على العقل، وناقصات دين فسره النبي الأمين لمسألة الحيض. وإذن هذا في مسألة عقدية وهي نقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. وفي مسألة أخرى وهي أن النقص قد يكون بذنب يرتكب وقد يكون بغير ذنب. نعم، في شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، والمرأتان بشهادة الرجل. الشاهد أن عندنا هنا النقص قد يكون بذنب وهو مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه، وقد يكون بغير ذنب. بغير ذنب كالحائض، كالحائض فإنها ليس ذلك بذنب لا. طيب إذن ليس عليها الصوم. المسألة الثانية ويجب عليها القضاء لحديث عائشة السابق كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. مسألة وتقضي في أيام معدودات متتابعات أو غير متتابعات، لقوله فعدة من أيام أخرى، سواء كنا متتابعات أو غير متتابعات. ولو تعجلت فهو خير لها، ولها أن تقدم صيام الست من شوال كما جاء ذلك من فعل عائشة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى أن الأفضل لها أن تتعجل فتقضي ما عليها. طيب عندنا الآن تصوم شوال ست من شوال أم لا تصوم ست من شوال؟ فعل عائشة عندنا والحديث عند مسلم أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، فإذا المرأة لها أن تقدم صيام الست وتقضي بعد ذلك، ولكن لو تعجلت يكون خيرا لها. فائدة متعلقة بهذا الأمر، وليس على الحامل والمرضع صيام كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء عن غير واحد من الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. والشيء بشيء يذكر، أن الحائض نقول لها لا تصوم، فتأتي تصوم طيلة اليوم ثم تكثر الصيام كما يقولون، تأتي قبل المغرب وتأخذ شربة من ماء، نقول هذه تعذب نفسها بنفسها، وهذا الفعل مخالف لم يجري عليه عمل السلف، وهن أتقى لله منا رضي الله عنهم. ثم إنه فيه مشقة على النفس لم يوجبها الشرع، يبقى إذن عليها أن تفطر كحال أيامها في غير رمضان، ولكن لا تفطر أمام الناس، لا سيما أمام الصبيان والصغار، يعني لا تأتي في رمضان وتأكل في الشارع أو تأكل أمام الصغار فتكون فتنة لهم، فتكون فتنة لهم. إذن عليها أن تفطر وتفطر بعيدا عن أعين الناس لا سيما الصغار. أما أحكام الحائض في باب الذكر وقراءة القرآن، هذا مما ورد فيه الخلاف عن أهل العلم، فمنهم من منعها الذكر كلية لا سيما القرآن إلا بقلبها، يعني تقرأ القرآن بقلبها، ومنهم من منعها المصحف دون الذكر باللسان، يعني لا تمسك المصحف لكن تقرأ بلسانها أو بقلبها وتذكر الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال لا دليل على المنع، وهذا أمر عبادي يحتاج إلى دليل، وأنها أي الحائض مكلفة متعبدة على كل حال، وهذا هو الراجح والله أعلم. وهذه مسألة نذكر بها النساء، نذكر بها النساء لا سيما في هذه الفترة التي المرأة فيها منكسرة وعندها اضطراب وتحتاج إلى ذكر ربها وإلى قراءة القرآن وطمأنينة القلب. فلو زدنا عليها ومنعناها الذكر أو منعناها القرآن أو منعناها المصحف، أولا لا دليل عندنا، ثانيا هذا يزيد من حالتها شدة ومرضا، فليس عندنا دليل على المنع. لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. طيب، ولكن كما قال شيخ الإسلام وغيره أنها فيها إشارة إلى أنه لا يمسه من الإنس أيضا إلا المطهرون، نقول حسن جدا. هذه الإشارة ملزمة؟ هل يعني الدليل فيه إلزام وجوب؟ لا نمنع أن الأولى والأفضل ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا في المحدث حدثا أصغر أو أكبر، الجنابة، لأنه بيده أن يتطهر. أما الحائض فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس بيدها أن ترفع حيضها. فإذا هذا فيه إشارة، نعم، أن هذا يستحب، هذا أفضل، لكن الإلزام والإيجاب يحتاج إلى دليل. إيه؟ نعم، جزاك الله خيرا. وقوله لعائشة لما قال لا ائتيني بالخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. واضح؟ طيب، وفي باب دخول المسجد والمكث فيه، وهذا كالذي سبق، فلا دليل على المنع، فهناك من أهل العلم من منع، ويكفي في ذلك قوله لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، وأن المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تبيت فيه، وأنه لا دليل على المنع. فإن قيل حديث منع الحائض المسجد قلنا هذا حديث ضعيف من جميع طرقه كما قال الحافظ في الفتح وضعفه الألباني. فإذا ليس عندنا دليل على منع الحائض، بل ولا دليل على منع الجنب من المسجد، وكان أهل الصفة يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يجنبوا. والله أعلم. طيب، مسألة قوله وليعتزلن المصلى أي الصلاة، أو المصلى لأنهن لا يصلين لعلة الحيض، وإلا فالمصلى ليس بمسجد كما هو معلوم. أما حكم الحائض في باب الطواف في البيت، ولذلك هنا في مسألة المسجد لما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، لم يقل لها غير ألا تدخل المسجد الحرام، وهذا فيه أنها تأتي بما تأتي من ذكر ومشاعر ومناسك غير الطواف، نص هذا الدليل دل عليه، فتمنع من الطواف دون غيره. ولم يقل لها غير ألا تدخل المسجد الحرام. ففي باب الطواف بالبيت تفعل المحرمة كل شيء إلا الطواف. لما كانت عائشة معه في الحج فحاضت قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. وكانت معه أسماء بنت عميس فولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرها أن تستسفر، الاستسفار أن تجعل خرقة من أسفل وهي كالفوق أو الحفاضات الموجودة الآن التي يسرت أمر النساء، تستسفر حتى لا ينزل الدم فيلوث المكان أو يؤذي الناس، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. طبعا وأمر الطواف نص عليه الدليل أو دل عليه الدليل، أما غير ذلك ففي أن المرأة تذكر كما مر معنا. أما أحكام الحيض في باب العلاقة الزوجية فيندرج في باب الجماع وما يتعلق به من أحكام، وفي باب الطلاق. أما في باب الجماع فيحرم جماع الحائض في الفرج من العين. تمام. وقولنا في الفرج سيأتي الدليل عليه. أما حرمة الجماع للحائض فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الحيض، في زمن الحيض، في مكان الحيض. مسألة، وليس معناه ترك المرأة الحائض مطلقا، بل له أن يباشرها على الفرج يعني المحل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني بالنكاح هنا الوطء، وكل نكاح هو الوطء إلا في آية، وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني هنا أن تنكح حتى يكون الوطء. النكاح كل نكاح في القرآن هو العقد، استغفر الله، هو العقد، إلا في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها. وفي الحديث قال حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني الجماع. وهنا في الحديث المراد به الجماع إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج. ولذلك جاء عنه أنه كان يأمر عائشة، وجاء عن غير عائشة من أمهات المؤمنين أن تتزر، يعني تجعل إزارا على وسطها الفرج وما حوله، ويباشرها ويباشرها. مسألة، ولا يجب غسل عليه ولا عليها إلا بالإنزال في هذه الحالة، يعني باشرها، المباشرة التقبيل ونحو ذلك، ما لم يكن الجماع في الفرج، ما لم يكن الجماع في الفرج. طيب هل يترتب عليه غسل كما يظن البعض؟ لا، ما لم ينزل. طيب أنزل الرجل ولم تنزل المرأة، يجب على الرجل الغسل دون المرأة. أنزلت المرأة ولم ينزل الرجل، ليس على الرجل غسل. طيب المرأة لها أن تغتسل ولها أن تترك الغسل حتى تغتسل مع غسل الحيض، وحينئذ يكون عليها غسل الجنابة وغسل الحيض. هذه حالة. وحالة أخرى أن تحتلم الحائض. المرأة تحتلم، نعم، كما في حديث أم سليم قال إذا رأت الماء وجب الغسل. فضحك بعض أمهات المؤمنين استحياء رضي الله عنها، واستنكرت أن تحتلم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يشبهها الولد؟ فبما يشبهها الولد، أي أن المرأة تنزل كما أن الرجل ينزل. مسألة: فإن جامعها في الحيض عامدا فهو آثم مرتكب لذنب لمخالفة الأمر في القرآن والسنة، فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، ثبت إثمه، هل عليه شيء؟ نعم، هذه مسألة أخرى، كما جاء في حديث ابن عباس مرفوع أن من جامع في الحيض فعليه الكفارة، وكفارته دينار أو نصف دينار، والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب، ونصفه جرامان وثمن. طيب كيف نحسبها؟ نقول الآن الجرام بكم؟ 700. ما شاء الله، الناس لو تعرف هتبطل. 660 اضربها في 4 هيديلك بتاع 2500 والربع، يعني حوالي 2700 2800. طيب والنصف؟ والنصف هيكون 1400 او 1500، يعني 3000 او 1500. يبقى إذن من جامع في الحيض عامدا فعليه الكفارة، عامدا فعليه الكفارة. وإن جامعها جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، لعموم قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مسألة: واختلاف الدينار والنصف بحسب المبتدأ والمنتهى، يعني لو جامع عامدا في أول الحيض فعليه دينار، وإن جامع عامدا في آخر الحيض فعليه نصف دينار، وقيل بحسب كثرة الدم وقلته، والراجح الأول والله أعلم. لماذا؟ لأن حاجة الرجل إلى المرأة في أول الحيض أشد من حاجته، لأن حاجة الرجل إلى المرأة في آخر الحيض أشد من حاجته إليها في أول الحيض، فلذلك كان الكفارة في الأول دينارا، أما في الآخر فنصف دينار. واضح؟ لماذا؟ هو كان لسه في طهر فحاضت، فليست الرغبة الشهوة الوطر إلى المرأة شديدة، بخلاف في نهاية عدة أسبوع أمر طويل، فهنا الأمر ممكن يكون شديد على النفس، فإن وقع فيه خفف عنه الشر. ليه؟ مسألة: ولا يجامع الزوج زوجه الحائض بعد الطهر من الحيض حتى تتطهر، أي حتى تغتسل، لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا ما يتعلق بباب الجماع. أما في باب الطلاق فيحرم على الزوج طلاق امرأته الحائض باتفاق أهل العلم، ولكن اختلفوا هل يقع أم لا، يعني هم اتفقوا أنه يحرم طلاق المرأة الحائض، ولكن اختلفوا، فالجمهور على أنه يقع مع الحرمة، وهو مدار قول الفريقين على حديث ابن عمر. وقال فريق من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية غيره أنه لا يقع. وخلافهم دائر في حديث ابن عمر، والثابت عن ابن عمر أنه حسبت عليه تفريق. فالراجح والله أعلم أنه وإن كان يحرم إلا أنه يقع. والمسألة فيها نزاع طويل بين أهل العلم. هذه المسألة امتحن بها شيخ الإسلام في مسألة الطلاق، ابن تيمية له اختيارات في مسائل الطلاق، وتابع عليها ابن القيم وابن كثير، وامتحن فيها امتحانا شديدا، حتى كان هنا في مصر عند الأزهر كانوا يضربونهم، وربما ربطوهم في بغلة وسحلوهم في الأرض. أن هذا القول خلاف قول الأئمة الأربعة، فرحمة الله عليهم أجمعين، ولقول شيخ الإسلام وجاهته. وعامة المسائل في باب الأحكام يفتي بها الأزهر الذي يكفر ابن تيمية، أو عامة من فيه يكفر ابن تيمية، ولكن يأخذون بأقواله في باب العبادات، لأنهم وجدوا أنها تتوافق مع هذه الأعصار، وأنها وجدوا فيها فكرا وعقلا، فقه للشرع وعقلا مستوعبا للواقع، رحمة الله عليه. إيه؟ طبعا. مسألة: لو طلقها وهي نفساء وقع الطلاق ولا يحرم، فهذا مما يفارق فيه حكم النفاس حكم الحيض. حكم النفاس كما يأتي حكم وحكم الحيض، لكن في الطلاق لو طلق النفساء وقع ولا يحرم عليه. ولكن يتعلق به مسألة، أنه لا يحسب مدة النفاس من مدة العدة، لا يحسب النفاس من مدة العدة. تنبيهات: ويجوز طلاق الحائض في ثلاث، يجوز ولا يحرم، بل أصل حرمة طلاق الحائض إلا في ثلاث: الأولى غير المدخول بها فإنها لا عدة لها فلا يحرم طلاقها وإن كانت حائضا، وكذلك الحامل فلا عبرة بحيضها هذا لو حاضت. هذا سبق معنا أن الحامل لا تحيض بدلالة القرآن والواقع والطب. طيب، هب أنها حاضت، لا يمنع ذلك من طلاقها، تطلق وعدتها بوضع حملها. ثالثا: إذا كان الطلاق على عوض، وهو ما يسمى بالخلع، وهو ما يسمى بالخلع. آخر مسألة معنا: ويجوز عقد النكاح على الحائض إلا دليل على المنع، وكذلك على النفساء لأن عدتها تنقضي بوضع الحمل. هل هناك سؤال في مسائل الحيض؟ طيب، قال: الاستحاضة. الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم أو الثلاثة. ثم قال: المستحاضة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم فتجلس فيه، يعني لا صلاة ولا صيام، ويثبت لها أحكام الحيض السابقة، وما عداها فهي استحاضة، وما عداها استحاضة. طيب، الحالة الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة معها من أول مراعة الدم، من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة وما عليها استحاضة. الحالة الثالثة أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، تبتدئ من أول يوم رأت فيه الدم وما عداه استحاضة، فإن نسيت أول يوم أتاها الحيض فيه فتبتدئ من أول الشهر الهلالي، فتبتدئ من أول الشهر الهلالي. ثانيا، يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وإذا أرادت الوضوء فتغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة على قطن ليستمسك الدم. ثالثا، السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانة طاهر، وحكمه أنه إن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي فروضا ونوافلا، وإن كان ينقطع أحيانا فإنه ينقض الوضوء فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي. الاستحاضة، الاستحاضة استفعال من الحيض، فهو دم مستمر ينزل على المرأة لا مدة له محددة أو معلومة، وليس له لون الحيض، فهو دم قاني، يعني لون دم أحمر فاتح وليس بأسود كالحيض، وليس له رائحة كالحيض، يبقى إذن يفارق الحيض في اللون وفي الرائحة وفي المدة، يفارق الحيض في 3، في اللون والرائحة وفي المدة، وهو عرق يضرب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حمنة وفاطمة، إنما ذلك عرق من الشيطان، يعني نغزه الشيطان فانفجر بالدم، فإذا هو دم ليس من الرحم، لأن الحيض دم يرخيه الرحم، بخلاف الاستحاضة دم عرق ينزل منها. إذن هذه 4 فوارق، من يذكرها؟ يبقى في اللون أنه أحمر قاني ليس بأسود، في الرائحة ليس له رائحة والحيض له رائحة كريهة، في المدة ليس له مدة معلومة بخلاف الحيض له مدة معلومة محددة، في المخرج أن هذا الحيض مخرجه من الرحم، والاستحاضة مخرجها عرق يضرب أو عرق ينفجر. ما الذي يجب على المستحاضة كي تحدد الحيض من الاستحاضة؟ المستحاضة لا تخرج عن 3 حالات، إما أنها منذ نزل عليها الدم ينزل مستمرا، إما أنها منذ نزل عليها الدم ينزل مستمرا، فهذه إما أنها تميز لون الدم من لون الاستحاضة أو لا تميز، واضح؟ فإن ميزت لون الحيض من لون الاستحاضة قلنا لها إذا ميزت لون الحيض وعرفت لونه ورائحته فحددي مدته وانقطع عن الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام أثناء تمييز الحيض. وأما إذا خرج وقت التمييز فانقطع الوصف المذكور فحينئذ فأنت كسائر النساء غير أنك تتوضئين لكل صلاة أو تغتسلين لكل صلاة أو تجمعي بين الصلاتين وتغتسلين، يعني تغتسل للظهر والعصر وتجمع، وتغتسل للمغرب والعشاء وتجمع، وتغتسل للفجر، يبقى تغتسل ثلاثة أغسال، وهذا مستحب. لكن الذي يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب إن كانت لا تميز، لا تستطيع أن تميز، فهذه لها حالتين. الحالة الأولى إما أن يكون لها أقراء من أم أو أخت فتجلس أقراء أمها أو أختها، يعني أمها بيأتيها الحيض 7 أيام في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، تجلس كأمها. طب ليس هناك أم، أمها ماتت، تجلس كأختها. هذه الحالة الأولى لها أقراء. الحالة الثانية لا أم لها ولا أخت، تجلس الأقراء العامة للنساء، إن الغالب النساء يأتيها الحيض 6 أو 7 أيام، فتجلس 6 أو 7 أيام بحسب الغالب، تنظر في حال النساء فين في البلدة لها، لأن البيئة هنا واحدة، لا تذهب تقيس نفسها على بيئة مخالفة، وإنما أقراء النساء اللائي في بيئتها. إذن إذا كان الدم ينزل عليها من أول ما نزل عليها الدم متصلا مستمرا، إما أن تميز أو لا تميز. لو كانت تميز فالحيض تميز وتأخذ أحكامه، كانت لا تميز فتجلس أقراء أقربائها أو نساء حيها بلدتها. تمام؟ طيب إن كان الدم لم ينزل عليها أولا، كان ينزل عليها الحيض وكانت تعلم مدته، يأتيها مثلا 5 أيام في آخر الشهر، ثم نزل الدم مستمرا، فتمكث هي 5 أيام في آخر الشهر تجلس فيها عن الصلاة وعن الصيام وغير ذلك من الأحكام. إذن المستحاضة لها كم حكم؟ لها 3 أحكام. إما أنها تعرف أيام عادتها فتجلس أيام عادتها، وإما أنها لا تعرف أيام عادتها فنقول لا تميزين بين الحيض والصحابة، قالت نعم، نقول إذن اجلسي في الأيام التي تميزين فيها لون الدم. طب قالت لا أميز وليس لي عادة، نقول لها اجلسي في الأيام التي يجلس فيها أقرباء من النساء. طب ماليش نساء أقرباء، نساء الحيض الغالب على نساء الحي، يعني لما بقول نساء الحي ما تجيش على واحدة لا يأتيها الحي، أو واحدة حامل، أو واحدة يأتيها الحي يوم، لا، غالب حال النساء في الحي أو في المنطقة أو في البلدة 6 أو 7 أيام، الغالب هنا عندنا 6 أيام، خلاص امكسي 6 أيام، الغالب بيأتيهن 6 أيام في أول الشهر، امكسي في أول الشهر، في آخر الشهر، امكسي في آخر الشهر. واضح؟ لا لا، أن الاستحاضة هذا مرض، ولذلك الغالب أنه كده عند الفروض الحيض والاستحاضة. الإيه؟ عند الفروض. من الإيه؟ الفروض من الحيض والاستحاضة. عند فرق بين الاستخيار والفرق. فرق بين الحيض والاستحاضة. نعم، أن الحيض كتب على بنات آدم أجمعين، أما الاستحاضة فلا. ولذلك الاستحاضة جاءت عن نساء المؤمنين أيام النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أظن، عن حمنة بنت جحش، وعن فاطمة أختها، ولا أذكر الثالثة. طيب ما يجب على الاستحاضة بالنسبة للصلاة؟ الأول في بالنسبة للطهارة، في باب الطهارة، ما يجب على المستحاضة في باب الطهارة. المستحاضة لا تنقطع عن شيء من العبادات ولا عن الجماع، ولكن يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأنه أمر فاطمة بذلك، بأن تتوضأ لكل صلاة. وأقر حنة على الاغتسال لكل صلاة، وهذا شيء مستحب لكنه يشق على النساء، لكن إن فعلت فهو مستحب. ولها أن تجمع بين الصلاتين، بين الصلاتين يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بغسل واحد، ولكن الذي يجب أن تتوضأ لكل صلاة. طيب، توضأت لكل صلاة، هنا مسألة، تريد أن تصلي النافلة، نقول قوله توضأي لكل صلاة يعني وما يتعلق بها من النوافل، يعني هتصلي الظهر، توضأت، صلت السنة القبلية، تصلي الظهر والسنة البعدية أيضا. طيب، الدم ينزل عليها أثناء الصلاة، لا يضرها ما ينزل عليها من دم، ولكن عليها أن تستسفر، اللي هي الآن لبس الحفاضات أو الفوط التي تمنع نزول الدم حتى لا يؤذيها ولا يؤذي مصلاها. إذن تتوضأ لكل صلاة. يتعلق بهذا مسائل، حكم حكم الصحابة، من كان عندهم فلات الريح، يعني يأتيك رجل يقول أنا مسألة خروج الريح لا أتحكم فيها، يخرج الريح متصلا على طول لا أتحكم فيه، طب لو قلت له أنه كلما أخرج ريحا عليه أن يتوضأ، لن يصلي، كيف يصلي؟ والشرع جاء بالتيسير لا بالتعسير، الشرع جاء بالتيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجاء لنا بمثال المستحاضة لنقيس عليه ما يستجد في الزمان. فإذا كان هناك من عندهم فلات الريح لا يتحكم في أمر الريح يخرج منه كأمر الاستحاضة، هي لا تتحكم في أمر الدم، يتوضأ لكل صلاة. طيب، خرج منه الريح أثناء الصلاة لا يضر، ويصلي الصلاة وما يتبعها من نوافل. ومثله سلس البول، عندنا فلات الريح كالاستحاضة، وكذلك سلس البول، سلس البول عافانا الله وإياه، يعني لا يتحكم في نزول البول، ينزل منه البول. وهنا نقول له يستسفر، يعني يلبس شيء حتى لا ينزل عليه البول فيؤذيه، عافانا الله وإياكم، يلبس شيئا قطن أو نحو حتى يمتص البول، ويتوضأ لكل صلاة، ويصلي الصلاة وما يتعلق به. ومثله عافانا الله وإياكم من كان مريضا ويتصل به الأسترة، عارفينها طبعا، فيكون الأذى متصلا به، فكذلك يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. وهذا يقاس عليه كل ما كان مثله، يعني الآن ممكن أكون مش مستوى أو يستجد بعض أمور الله أعلم، أنت واخد بالك، فيلحق بها. إذن هذا في باب الطهارة. أما في باب الصلاة فمضى معنا أنها لا يسقط عنها أمر الصلاة، وكذلك في الصيام لا يسقط عنها أمر الصيام، وكذلك في الذكر وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف في الحج والعمرة ونحو ذلك. هنا مسألة ذكرها الشيخ، كثير من النساء يسأل عليها، لا سيما إذا كانت المرأة حاملة أو غير حامل، تأتي فتقول لك ينزل علي سائل، هو مش مية، هو مش مية، مش ليس ببول، ماذا صنعت؟ تقول تركت الصلاة أو أعدت الوضوء أو نحو ذلك. نقول هذا السائل بول؟ لا، ليس ببول. طيب، هذا السائل أصفر أو أكدر، له كدرة؟ نقول لا، ليس بأصفر ولا به كدرة، وإنما سائل أبيض. نقول هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، أنه إن خرج من المثانة فهو بول، والبول معروف صفته، فإن لم يخرج من المثانة فليس بحيض وليس باستحاضة وليس بنفاس وليس بصفرة وليس بكدرة. وهذا أمر مما تعم به البلوى، يعني لابد أنه وقع أيام الصحابيات ولم ينص عليه الشرع فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. ما هذه سبقت معنا، قلنا أن الصفرة والكدرة إما أنها نزلت في الحيض فتلحق به لحديث عائشة لا تعجلنا، وإما أنه ينزل في الطهر فهو يلحق بالطهر لحديث أم سلمة كنا لنعد الصفرة والكدرة شيئا. طيب هذا لا صفرة ولا كدرة ولا نفاس ولا استحاضة ولا حيض، سائل أبيض ينزل ولا بول، فهذا عفو. ولذلك قال الشيخ وحكمه أنه إن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها هذا باب الاحتياط، وتصلي فروضا ونوافلا فألحقه بأمر الاستحاضة احتياطا وبراءة للذمة. وإن كان ينقطع أحيانا فإنه ينقض الوضوء فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخشى خروج الوقت، وهذا يحتاج إلى دليل أنه ينقض الوضوء لأننا قلنا أنه مسكوت عنه فهو عفو. لكن لو توضأت احتياطا وبراءة للذمة فحسن، واضح؟ فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي. إذن خلاصة أحكام الاستحاضة أن الاستحاضة ليست كالحي وعليه فليس لها حكم الحي، فالمرأة لا تمتنع عن صلاة ولا عن صيام ولا عن طواف ولا عن قرآن ولا عن مسجد ولا عن العيد والصلاة في مصلى العيد، فلا تعتزل المصلى، واضح؟ لكن عليها أن تستسفر، أن تلبس الفوطة أو الحفاضة ونحو ذلك حتى لا يؤذيها الدم ولا يؤذي غيرها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي الصلاة الفرض والنافلة التابعة لها. ويلحق للصحابة كل ما كان مرضا متصلا لا يتحكم فيه المرء كانفلات الريح وسلس البول ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم. آخر ما معنى النفاس، والنفاس مأخوذ من النفس، إما لأن الدم أصل النفس بقاء النفس الإنسانية، أو لأنه يخرج بخروج نفس الإنسان اللي هو المولود يعني، فسمي نفاسا. قال الشيخ هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. أول شيء هو دم يرخيه الرحم فهو كالحيض، ولذلك النفاس أصله من الحيض، النفاس أصله من الحيض، ولكن سبحان الله لا ينزل أثناء الحيض أثناء الحمل لأنه يكون غذاء للجنين. هذه آية كبرى تدل على عظمة الخالق سبحانه، كما أنه أخبر في الزرع والنخيل الصنوان والغير الصنوان أنه يسقى بماء واحد ونفرق بعضها على بعض ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فكذلك هنا هذا الدم الأذى إذا خرج هو الطعام للجنين في بطنهم، هو الغذاء للجنين في بطنهم، فسبحانه وتعالى الخالق العظيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. طيب لكن الحيض لا سبب له، ينزل في مدة معلومة، أما النفاس فينزل بسبب الولادة، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، سواء كان قبل الولادة مباشرة أو معها أو بعدها، لكن بسبب الولادة فيكون معه الطلق. طب إن لم يكن بسبب الولادة أو كان قبل الولادة بغير طلق فهو الحيض، فهو الحيض على الوصف الذي سبق. طب فإن لم يكن باللون الأسود والريحة المنتنة فهو الاستحاضة أو هو دم فساد، واضح؟ لكن إذا كان متصلا بالولادة فهو النفاس. قال الشيخ أكثر مدة النفاس 60 يوما إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة، فلا تتجاوز المرأة 60 يوما ولو وجدت الدم فتغتسل وتصلي، إلا إن وافق زمن عادتها فتبقى عادتها ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يوافق عادتها فدم فساد لا حكم له فتغسل أثره وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي. أكثر مدة النفاس قال الشيخ 60 يوما، وهذا قول المالكية وهو قول مرجوح لحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه وغيره، أنهم كانوا يجلسون، أي النساء كنا يجلسنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني لا يزيد عن 40 يوما، فإذا رأت الطهر قبل 40 اغتسلت. قال الترمذي وأجمع على ذلك أهل العلم، فإذن عندنا النص والإجماع، فلا يزال عن 40، لا يزال عن 40. وهنا مسائل، المسألة الأولى أن أقصى مدة النفاس 40، المسألة الثانية أنها إذا طهرت قبل 40 فلتغتسل ولتصلي ولتصم إلى آخره من الحج والعمرة ونحو ذلك من الأحكام. طيب، المسألة الثالثة لو زاد عن 40 ننظر في صفته، فإن كان صفته صفة الحيض فهو حيض، وإن كان صفته صفة الاستحاضة فهو استحاضة، وإلا فهو دم فساد لا حكم له. واضح؟ ثانيا قال الشيخ إذا طهرت النفساء من طهرت النفساء ثم عاودها الدم بلونه ورائحته وكل أحواله ويمكن أن يكون نفاسا فهو دم نفاس، وإلا فهو حيض، فإن استمر عليها فيكون استحاضة. مراد الشيخ هنا إن عاودها في مدة 40، إن عاودها في مدة 40 ولن يختلف معنا كان نفاسا أو حيض، لأن حكمهما واحد، والغالب أنها إن طهرت ثم نزل عليها بهذه الصفة فهو حيض وليس بنفاس، ولكن في الأثر والحكم لن يختلف، لأنها مع النفاس أو مع الحيض الحكم واحد، إلا في مسألة. مرت معنا أمر الطلاق، هو لا أنتم مركزين ولا اللي فوق مركزين. إن شاء الله. نعم. وقد لا ينزل منها الدم. وهنا مسألة، وهي لو أنها ولدت قيصريا ولم ينزل الدم، طب هنا لا نفاس عليه، ولكن اختلفوا تغتسل أو لا تغتسل، الراجح أنه لا غسل عليه، لأنه هنا المسألة هل الغسل بسبب الولادة أو بسبب دم النفاس. لو قلنا بسبب الولادة لزمها الغسل عند الولادة لا عند انقطاع النفاس، ولو قلنا بسبب النفاس إذن هنا لم ينزل عليها دم. هنا حالتان، إما أن المرأة تلد بلا نفاس فلا غسل عليها تتوضأ وتصلي، وإما أنها ولدت قيصريا ولم ينزل دم فلا غسل عليها تتوضأ وتصلي. طيب إن اغتسلت نقول حسن ما عندنا إشكال، لكن لا نلزمها، ومن أهل العلم من يقول أنها عليها أن تغتسل، ونقول هذا من باب الاحتياط وبراءة الذنوب. إيه؟ 60 يوم هم قالوا إن يعني ربما زي 9 سنوات في ابتداء الحيض، يعني يكون غالب في البيئة مثلا عندهم أو نحو ذلك، لكن ما عندنا دليل عليه. وقد يكون الحيض ما ده اللي أنا ذكرته، قلت إن انقطع وطهر ثم نزل الدم فهو حيض، وليس بنفاس. والله أعلم. 40 و20 ينزل الحيض 20 يوما يعني؟ لا أظن. الله أعلم. طيب، إذا سقط الحمل بعد 81 يوما فيجب التثبت هل هو مخلق أو غير مخلق. فإن كان مخلقا فالدم دم نفاس، والغالب أن ما تم له 90 يوما فهو مخلق، وإذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، والدم دم عرق لا حكم له، فتكون مستحاضة تغسل أثر الدم وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها. إذا سقط الحمل، أن هذا يتعلق بأمر النفاس وهو أمر السقط، أمر السقط. طيب، أولا هذا السقط كم مدته؟ هل مدته شهر؟ 30 يوما؟ شهران؟ 60 يوما؟ 3 أشهر؟ 90 يوما؟ لأنه لو كان 3 أشهر فإنه مخلق، لماذا؟ كما ورد في الحديث، ولذلك هنا نص على 80. ليه؟ لأنه في 40 الأولى يكون نطفة، ثم في 40 الثانية يكون علقة، ثم في 40 الثالثة يكون التخليق، ولذلك ذكرنا في الغالب في 90، لأن هذا شر وشر التخليق. واضح؟ طيب، لو كان قبل ذلك فهو نفاس، إذا كان بعد التخليق فهو نفاس، وإن كان قبل التخليق فهو غير نفاس. هذا كلام الشيخ. ورجح الشيخ الألباني أن كل ما كان بسبب الحمل فهو نفاس، وكل ما كان نفاس فله حكم النفاس، والأشبه أن هذا القول هو الأرجح، والله أعلم، أنه لا فرق بين نزول الدم بالتخليق أو بغير التخليق، وإلا لازم أن نقول بنفخ الروح بعد 40 الثالثة، أنا حينئذ يكون نفسا مخلقة ونفخ فيها الروح. واضح؟ ولكن يتعلق بهذا مسألة في نفخ الروح، هي مسألة الصلاة عليه وتغسيله من عدمه، فإن كان قبل نفخ الروح فليس بنفس، فلا يتعلق به التغسيل والتكفين والصلاة عليه استحبابا. وأما إن كان بعد نفخ الروح يعني بعد 120 يعني 4 أشهر، فحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا في حكم السقط. ومن أصيب بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره، أما الأم فإنه يجر بسرته إلى الجنة، يعني يأخذ بيدها إلى الجنة، وهذه بشرى للوالد أيضا. صلى الله عز وجل أن يبارك في ذراري المسلمين أجمعين. طيب، الأخير، لا يكره وضع النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما. لا يكره وضع النفساء يعني بعد طهرها من الدم وتطهيرها بغسلها وحينئذ يطأها، يعني لا ينتظر حتى يتم 40، حتى يتم 40 يوما، يعني الآن طهرت بعد 10 يوم، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد 20 يوم، تغتسل وتصلي وتصوم ويعاشرها زوجها معاشرة الأزواج وغير ذلك. هذا آخر البيان على ما مضى، وله نفس سؤال فخير، وبالله التوفيق. طيب، هناك فرق بين أنواع الدماء، حد يذكرها؟ بين الحيض والنفاس استحامة، يعني حتى لو حد يعملها لنا جدول كريب ينفرجها مثلا على الأخوات، يعني يعمل كده مثلا، هنا مثلا اللون، الرائحة، المدة، وهنا كده الحيض، النفاس، الاستحامة، هنا اللون أسود، هنا اللون فاتح قاني، هنا اللون أسود، طيب هنا الرائحة له رائحة كريهة، هنا لا رائحة له، له رائحة، انت واخد بالك، المدة هنا المدة غير محددة، قد تكون 6 أيام 7 أيام 5 أيام غير محددة، كل واحدة وحالتها. الاستحاضة في الغالب مستمرة قد تنقطع يسيرا. النفاس أقصاه 40 قد يقل. طيب الحكم، يبقى هنا الحكم تدع الصلاة وتدع الصيام ولكن تقضي الصيام، لا تجامع. طيب إن جمع الكفارة، الكفارة دينار أو نصف دينار، أنت واخد بالك كده. الاستحاضة عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تأتي بالصلوات إلى آخر الأمور. النفساء نفس القصة، ويعمل في الآخر فروق. الفروق هنا أن مثلا بين النفاس والحيض الحكم واحد لقوله أنفستي لما حاضر، ولكن يختلف في أمر الطلاق، في أمر الطلاق. طيب في مسألة الاستحاضة الخلاف في اللون والرائحة والمدة والمخرج، أنت واخد بالك، وكذلك في العبادات. فلو ممكن تتعمل ورقة كده في الاسكاب وتفرق على الأخوات. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.